ما لم نكن أقوياء لا يمكن أن نؤثر ونغير هذه الحياة أبدا، لا يمكن أن نغير حتى أبناءنا، أقرب الناس إلينا لا يمكن أن نغيرهم، ولا تؤثر كلماتنا فيهم إذا رأونا ضعفاء. لذلك الإسلام يعلمنا ويربينا أن نكون أقوياء وأن نبذل جميع أسباب القوة حتى نؤثر وحتى نقوم بواجبنا الحقيقي والهدف الذي خلقنا من أجله، ألا وهو عبادة الله سبحانه وتعالى. كيف يستطيع المرضى أن يعبدون الله سبحانه وتعالى؟ إننا لا نطلب القوة لذاتها، بل نطلبها حتى تكون سببا يقوينا في تبليغ دين الله سبحانه وتعالى. لذلك ملوك الآخرة يسعون دائما لطلب الكمال، لا للكمال نفسه، بل ليكون ذلك سببا في التأثير بالآخرين وتعبيدهم لله سبحانه وتعالى. لذلك قال الله سبحانه وتعالى معلما وموجها ملوك الآخرة والناس جميعا من المسلمين، إذا أرادوا أن يؤثروا في الناس وأرادوا أن ينتصفوا بصفة الأنبياء والرسل في تعبيد الناس لله سبحانه وتعالى، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، كل ما تستطيع، القوة الأخلاقية، القوة العلمية، القوة الاجتماعية، القوة الاقتصادية، القوة في الوحدة، القوة في الإيمان والأخلاق، القوة التربوية، وهكذا. وأعدوا لهم ما استطعتم، وكل ما تستطيع من قوة أعده. إذا أردت أن تؤثر في هذا العالم، إذا أردت أن تقود العالم، يجب أن تكون قويا، لأنه لا مكان للضعفاء أبدا، لا مكان للضعفاء. وكذلك يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نكون أقوياء وأن نطلب دائما الكمال في كل شيء. إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى، إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى المراتب في الجنة. وهذا يقتضي أن نعمل عملا يتناسب مع هذا الدعاء، أن نعمل عملا يتناسب مع هذا الدعاء. فهو يعلمنا ذلك، يعلمنا بذل الأسباب بما يتناسب مع طلب المعالي. فقد ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب، وملبسه حرام، ومأكله حرام، ومشربه حرام، وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. فهذا نموذج يبينه النبي صلى الله عليه وسلم لنا، يبينه لنا ليعلمنا أنه لا يمكن لمن لا يبذل الأسباب أن يستجاب له. الأماني لا تحدث بالكلام ولا تتحقق بالدعاء والإنسان جالس رابض في مكانه، إنما لابد من بذل الأسباب أن يكون إنسان قويا، فمن أراد شيء لابد أن يبذل سببه. فهذا الإنسان كيف يستجيب الله له وهو لا يعني يحرص على الحلال، الملبس حرام، والغذاء حرام، والمأكل حرام، ويريد أن يستجيب الله، لا يمكن أن يستجيب الله له، فأنى يستجاب له؟ إذن من أهم صفات ملوك الآخرة القوة وطلب القوة والكمال في كل شيء. واجعلنا للمتقين إماما، اجعلنا أئمة المتقين، ليس التقوى فقط، وأن لا نكون متقين فقط، إنما نكون أئمة المتقين. يقول الإمام الرازي أي سألوا الله تعالى أن يبلغهم في الطاعة المبلغ الذي يشار إليهم ويقتدى بهم. وهذا لا يتم إلا بالاهتمام بالمزيد من طلب العلم والعبادة والإخلاص. فالأماني لا تتحقق منفصلة عن العمل أبدا. وقد جاءت طائفة من الصفات لملوك الآخرة في سور أخرى غير الفرقان، مثل سورة آل عمران، حيث قال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ومن ذلك يتبين لنا أن الصفة التاسعة لملوك الآخرة هي الإنفاق، الذين ينفقون في السراء والضراء. جاء في القرطبي معنى ينفقون في السراء والضراء أي ينفقون في اليسر والعسر، فهم دائما يحبون الإنفاق، صفة متأصلة فيهم تسري في دمائهم، حب الإنفاق. لا يهم أن يكونوا فقراء أو أغنياء أو في عسر أو في يسر أو في ضائقة أو في يسر، إنما هذه العادة تدفعهم لممارستها دائما في كل الأحوال، ويقال في حالة الصحة والمرض، أي حتى وإن كونوا أصحاء أو مرضى لا يتوقفون عن هذه العادة أبدا، الإنفاق على الفقراء والمساكين. وقيل في السراء أي في الحياة، وفي الضراء يعني يوصي بعد الموت. فهو لا يكتفي فقط بممارسة هذه العادة الطيبة المتأصلة في دمه في حياته، إنما يوصي الورثة حتى بعد موته في الإنفاق، يوصي ثلثه أن ينفق منه على الفقراء والمحتاجين. هكذا تتأصل هذه العادة الطيبة، الإنفاق في سبيل الله في اليسر والعسر. وفي الصحة والمرض، وفي السراء في الحياة، وفي الضراء أي بعد الموت. هذه الصفة من أبرز الصفات التي أهلتهم لدخول الجنة، فقد جاء في ما روى مسلم في صحيحه عن عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم في خطبته وقال الحديث وفيه: وأهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط متصدق موفق، ذو سلطان مقسط متصدق موفق. إذن أول هؤلاء من أهل الجنة، أول ساكني أهل الجنة، أول مجموعة من أهل الجنة هو يكون ذو سلطان، ذو سلطة وذو مال كثير ومنصب، ولكنه مقسط أي عادل، وفيه أيضا متصدق دائما موفق للصدق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى، ومسلم وعفيف متعفف ذو عيال أي فقير، ومع ذلك هو يعني متعفف أي لا يسأل الناس إلحافا. وجاء من بين هؤلاء السبعة الذين يظلهم الله يوم القيامة في ظله يوم لا ظل إلا ظله، عندما تنزل الشمس على مقدار ميل من الرؤوس، كما يقول الصحابي راوي الحديث: والله لا أعلم أهو ميل المكحلة أم ميل المسافة، وكلاهما كثير. تلك الكتلة اللهبية العظيمة التي مركزها كما يقول العلماء 20 درجة مئوية، كتلة لهبية عظيمة جدا تنزل على ميل من الرؤوس يوم القيامة والناس محشورون، فيعرق الناس كما جاء في الحديث، ويذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا، ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم، من الناس من يغرق في عرقه وكل على مقدار معصيته. في ذلك اليوم الصعب الضنك الشديد على الناس حتى لا تمنوا الموت ولا أن يقفوا ذلك الموقف، جاء في الحديث أن سبعة يستثنيهم الله سبحانه وتعالى من هذا العذاب، من هذه الحرارة، ويظلهم الله ويشرفهم في ظل عرشه. من هؤلاء ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، فيه صفة الإنفاق، وليس الإنفاق فحسب، إنما إخفاء هذا الإنفاق حتى يكون خالصا لوجه الله تماما، إذ أن فيه صفة الإخلاص مختلطة مع صفة الإنفاق، فهو يريد ويبالغ بإخفاء صدقته حتى لا يعلم عنه أقرب الناس إليه. إذن الإنفاق والإخلاص كان سببا من أسباب استظلال هذا الرجل يوم القيامة في ظل العرش. ومن الحوافز التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم للمنفقين حتى تتأصل هذه الصفة عند ملوك الآخرة ما رواه البخاري في صحيحه، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتصدق أحد بتمرة، بتمرة تمرة صغيرة من كسب طيب أي من حلال، إلا أخذها الله بيمينها أي تشريفا لها، فيربيها كما يربي أحدكم فلوه أو قلوصه حتى تكون مثل الجبل أو أعظم. الله أكبر. وفي رواية: عد لي تمرة أي نصف تمرة من كسب طيب، حتى ولو أنفق نصف تمرة من كسب طيب أي حلال، فإن الله سبحانه وتعالى يربي هذه النصف تمرة، يربيها يربيها يربيها كما يربي أحدكم فلو الحصان الصغير حتى تكون مثل الجبل أو أكثر، يأتي يوم القيامة فيرى أعمالا كالجبال، فيعرف بعد ذلك أن هذه الأعمال من نصف تمر أو تمر، فكيف بمن ينفق أكثر من ذلك؟ إذن هذه حوافز من النبي صلى الله عليه وسلم حتى يربي الجيل الأول ليكونوا من ملوك الآخرة. هؤلاء ملوك الآخرة لا يفهمون الإنفاق والصدقة على أنه إعطاء المال فقط، إنما يفهمون الصدقة والإنفاق هو كل ما ينفق في سبيل الله، سواء وقتا أو ابتسامة أو عطاء أو يعني دعوة في سبيل الله سبحانه وتعالى، هذا هو المفهوم الشامل للصدقة. فهموا هذا الأمر من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي لم تضيق قضية الصدقة والإنفاق على المال فقط، وإلا فمن يملك المال إلا فئة قليلة من الناس. ومن ذلك ما رواه مسلم في صحيحه: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. هذا الحديث وغيره من أحاديث كثيرة تدلل وتعلم المسلمين أن الصدقة لا تضيق ولا تتحدد فقط بالإنفاق المالي، بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم يبين في هذا الحديث أن التهليل صدقة، والتحميد صدقة، والتكبير صدقة، والأمر معروف صدقة، والنهي عن المنكر صدقة، وفي أحاديث أخرى: وتبسمك في وجه أخيك صدقة، وحتى ما تضع في زوجتك صدقة، أي في فمها وأنت تداعبها، فهذا من الصدقة. وحتى وتضع في دلو أخيك صدقة، وإماطة الأذى عن الطريق صدقة. وهكذا تتعدد ألوان الصدقات والإنفاق، وكلها تجتمع في حب هذا الإنسان للإنفاق من وقته، من ماله، من جهده في سبيل الله. وهذا الشافعي رضي الله عنه يوصي بأبيات جميلة بالسخاء، ويقول مخاطبا رجال ملوك الآخرة: وكن رجلا على الأهوال صلبا، وشيمتك السماحة والسخاء. وكن رجلا على الأهوال صلبا، وشيمتك السماحة والسخاء، يغطى بالسماحة كل عيب، وكم عيب يغطيه السخاء. نعم، السماحة تغطي عيوب كثيرة، فالناس يغضون أطرافهم عن عيوب كثيرة لإنسان قد طغت عليه صفة السخاء أو الإنفاق، وكم عيب يغطيه السخاء. ومما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: الأعمال تباهت، فقالت الصدقة: أنا أفضلكم. يا سلام، يقول يعني يخيل أو يتصور أن الأعمال تباهت فيما بينها، فقالت الصدقة: أنا أفضلكم. وما يروى عن عبد العزيز بن عمير قوله: الصلاة تبلغك نصف الطريق، والصوم يبلغك باب الملك، والصدقة تدخلك عليه. اللهم اجعلنا من الداخلين على ملك الملوك يوم القيامة. أما صفة الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس فقد ذكرناها فيما مضى من الصفات، ونأتي هنا إلى الصفة العاشرة وهي الاستغفار والأوبة السريعة إلى الله سبحانه وتعالى. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. يقول الإمام القرطبي: الفاحشة تطلق على كل معصية، وقد كثر اختصاصها بالزنا. والذين إذا فعلوا فاحشة، أي كل معصية كبيرة، وقد اختصت في الكثير من الكلام عندما تذكر الفاحشة هي الزنا، أي حتى وإن وصل ملوك الآخرة لاقتراف هذه الجريمة الكبيرة وهي الزنا، فإنهم يذكرون الله سبحانه وتعالى ويستغفرونه لهذا الذنب، ويرجعون بسرعة بعد ندم عظيم ونية على الإقلاع وعزيمة على عدم العودة، بأنهم ذكروا الله سبحانه وتعالى وتقاصرت الدنيا كلها في أعينهم، وندموا على أنهم قاموا بمثل هذا الأمر الذي لا يتناسب مع صفة ملوك الآخرة. ويقول القرطبي: أو ظلموا أنفسهم، أي ما دون الكبائر، أي كل ما هو دون الكبائر جاء في هذه الآية، أو ظلموا أنفسهم، أي اقترفوا ما هو دون الكبائر من بقية المعاصي، ذكروا الله أي بالخوف من عقابه والحياء منه. إذن ملوك الآخرة هؤلاء فيهم هذه الصفة، صفة الاستغفار والأوبة السريعة، وهم ليسوا استثناء عن بقية الناس، فهم بشر، ليسوا ملائكة وليسوا معصومين. فإذا ما زلت أنفسهم يوما وضعفت أمام المعصية وفعلوا الفاحش، أو اقترفوا ما هو دون ذلك تلك المعصية الكبيرة، أو ظلموا أنفسهم، ذكروا الله بالخوف، ذكروا عقوبة الله سبحانه وتعالى، ذكروا عذاب القبر، ذكروا وقوفهم يوم القيامة بين يديه، ذكروا ذلك اليوم الطويل من أرض المحشر، ذكروا الحساب الشديد، ذكروا أعمالهم الصالحة كيف تتوازى مع هذا الأمر، ذكروا مواقفهم وصفاتهم العظيمة كيف تتناسب مع صفة اقتراف الفاحشة، ذكروا نعم الله عليهم الكثيرة فاستحوا منه، كيف يقابلون هذه النعم بتلك المعصية، ذكروا ما أغدق الله عليهم النعم: الصحة والعافية والمال والأمن والزوجة والأبناء وبقية النعم، ذكروا هذه النعم فسالت عيونهم وبكوا وتندموا ندما عظيما، إذ كيف تتناسب هذه الصفات العظيمة وهذه النعم الكثيرة التي أغدقها الله عليهم، أيقابلونها بهذه المعصية؟ فاشتد بكاؤهم واشتد ندمهم، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. جاء في حديث البخاري قول النبي صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار أن يقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، أي أعترف بنعمتك علي وأتذكر نعمك علي، وأبوء لك بذنبي، أي أعترف وأقر بذنبي لك، وأبوء لك بذنبي، اغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هكذا يتوسلون إلى الله: اللهم اغفر لنا، اللهم سامحنا، اللهم تجاوز عنا، اللهم اغفر لنا، اللهم سامحنا، اللهم تجاوز. وهم يبكون ويشتد الندم فيهم كلما تذكروا الخطيئة والكبيرة والفاحشة وما هو دون ذلك عندما اقترفوا وضعفت أنفسهم، فيرجعون مرة ثانية يرتفعون بهذه المستوى الإيمان عندما يمارسون صفة الاستغفار والأوبة السريعة. قالوا هذا الدعاء وهو سيد الاستغفار لأنهم سمعوا تعليق النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال في نهاية هذا الحديث وهو يعلمهم هذا الاستغفار، قال: ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة. إذن هم دائما ملتصقون بالجنة، هم ملوك الآخرة، هم يعدون أنفسهم لدخول الجنة، وبالتالي هذا العمل قطعهم عن هذا الدخول وأخرهم عن هذا الدخول، لذلك لهجوا بسيد الاستغفار حتى يرجعون مرة ثانية إلى الجنة. ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. إذن يستغفرون الله سبحانه وتعالى، يؤوبون إليه بسرعة حتى يرجعون إلى الخط ويرجعون إلى الطريق ويرجعون إلى هذا المرتقى من ملوك الآخرة. بل جاء في حديث صحيح رواه الإمام أبو داود عن زيد رضي الله عنه مولى النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاثا غفر له وإن كان فر من الزحف. حتى وإن اقترف هذه المعصية الكبيرة الفرار من الزحف، فإنه إذا استغفر الله سبحانه وتعالى وقال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاثا غفر الله له سبحانه وتعالى. الله يريد بشرا يذنبون ثم يستغفرون، ولا يريد مصرون على هذه الكبيرة. وما رواه أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. رواه أبو داود وصححه أحمد شاكر. إذن هذا أيضا من الأحاديث المحفزة على لزوم الاستغفار والاستمرار فيه، ويكون صفة لازمة لملوك الآخرة كثرة الاستغفار، وأنهم بشرا قد يخطئون، ولكن أخطأوا عادوا إلى الله مرة ثانية. وقد يخطر على البال أن الاستغفار ملتصق أو متناسب أو دائما يأتي مع الخطيئة والكبيرة والفاحشة، لا، فالاستغفار هي صفة يجب أن تكون في ملوك الآخرة حتى من التقصير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ليغان على قلبي فأستغفر الله أكثر من 70 مرة أو 100 مرة. يغان على قلبي أي يغطى على قلبي، وقال الشراح الحديث أي أنه يفتر لسانه قليلا ثواني عن ذكر الله، فيعد الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الأمر معصية وتقصيرا يستحق الاستغفار. فالاستغفار ليس من المعصية فقط، حتى من تقصير، وحتى مما يعني من قل عندما تقل هممنا بما لا يتناسب معني عن الله سبحانه وتعالى، فنستغفر الله عما نعلم وعما لا نعلم، حتى دائما يكون كتابنا نظيفا وتقاريرنا نظيفة عندما ترفع إلى الله سبحانه وتعالى. حتى روى ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة وهو يقول: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. 100 مرة في المجلس الواحد، في جلسة واحدة مع الصحابة وجالس معهم، يقول: كنا نعد له في المجلس الواحد 100 مرة: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. إذن صفة ملاصقة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو يريدها أن تكون صفة ملاصقة لملوك الآخرة أيضا، كثرة الاستغفار وكثرة التوبة والأوبة حتى من غير معصية، ولم يصروا على ما فعلوا. إذن هذه الصفة أيضا التي هي ملاصقة لقضية الاستغفار، يستغفرون ولكنهم لم يصروا على ما فعلوا، عندما وقعوا في الخطأ، وقعوا في الفاحشة، وجاء الضعف البشري، لم يصروا على ما فعلوا من الذنوب، وهم يعلمون، أي يذكرون ذنوبهم فيتوبون منها وهم يعلمون، أي يذكرون الله ويذكرون ذنوبهم فيتوبون منها. وقال القرطبي: أي أني أعاقب على الإصرار. علموا أن الله سبحانه وتعالى يعاقب على الإصرار فتابوا إليه سبحانه وتعالى. وقيل: يعلمون أنهم إذا تابوا تاب الله عليه. وهم يعلمون أي معناها أنهم يعلمون أنهم لهم ربا إذا تابوا تاب الله عليه، وإذا استغفروا غفر الله لهم. أو أنهم يعلمون أي يذكرون ذنوبهم، كلما ذكروا ذنوبهم تابوا إلى الله سبحانه وتعالى. يقول السيد قطب رحمة الله عليه في ظلال القرآن: وهكذا يأخذ الإسلام هذا المخلوق البشري الضعيف في لحظات ضعفه، فإنه يعلم أن فيه بجانب الضعف قوة، وبجانب الثقلة رفرفة، وبجانب النزوة الحيوانية أشواقا ربانية، فهو يعطف عليه في لحظة الضعف، ليأخذ بيده إلى مراق الصعود، ويربط عليه في لحظة العثرة ليحلق به إلى الأفق من جديد، ما دام يذكر الله ولا ينساه ولا يصر على الخطيئة وهو يعلم أنها خطيئة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما أصر من استغفر وإن عاد في اليوم 70 مرة. حسنه ابن كثير في تفسيره. والإسلام لا يدعو بهذا إلى الترخص، ولا يمجد العاثر الهابط، ولا يهتف له بجمال المستنقع كما تهتف الواقعية، إنما هو يقيل عثرة الضعف ليستجيش في النفس الإنسانية الرجاء كما يستجيش فيها الحياء. فالمغفرة من الله، ومن يغفر الذنوب إلا الله. تخجل ولا تطمع، وتثير الاستغفار ولا تثير الاستهتار. فأما الذين يستهترون ويصرون فهم هنالك خارج الأسوار. وهكذا يجمع الإسلام بين الهتاف للبشرية إلى الآفاق العلى، والرحمة بهذه البشرية التي يعلم طاقتها ويفتح أمامها باب الرجاء أبدا، ويأخذ بيدها إلى أقصى طاقتها. ثم نرجع ثانية إلى خواتيم سورة الفرقان، حيث قال تعالى: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. وهنا يتحدث الرب عن الصفة 11، الصبر. كم ذكر في القرآن الصبر لما له من قيمة ومنزلة عظيمة في الإسلام. قال الإمام أحمد: الصبر في القرآن في نحو 90 موضعا، معناه الحبس والكف. ومنه قولهم: قتل فلان صبرا إذا أمسك وحبس حتى مات. ومنه قوله تعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم في سورة الكهف: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. أي احبس نفسك يا محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا كان معناه لغة الحبس، فإن النفس في أصلها التفلت وعدم حب الالتزام، طبيعتها هكذا، أصلها أن تتفلت لا تحب الالتزام. لذلك يأتي الأمر الرباني لخير النفوس وأشرفها، نفس النبي صلى الله عليه وسلم: احبس نفسك يا محمد. أي قد تدعوك نفسك لعدم الالتزام مع هؤلاء الضعفاء المساكين الفقراء، أو تتوق نفسك للتفلت من الالتزام الرباني مع هؤلاء المساكين الضعفاء، وتتوق أن تذهب مع هؤلاء الأغنياء أو ترجو فيهم خيرا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، احبس نفسك مع هؤلاء الفقراء المساكين المؤمنين من ملوك الآخرة، احبس نفسك معهم، مع الذين يدعون ربهم فيهم صفات الدعوة، يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، لا يريدون وجها سوى الله سبحانه وتعالى. ويشمل حبس النفس واللسان والجوارح، يشمل الصبر حبس النفس واللسان عن يتكلم بما يريد الله سبحانه وتعالى. الإنسان لو افتلت من غير أن نراقبه لتكلم بما لا يريد الله سبحانه وتعالى. إذن المؤمن من ملوك الآخرة يراقب لسانه مراقبة شديدة حتى لا ينطق بشيء يغضب الله سبحانه وتعالى أو يرديه في مهاوي الردى. وأيضا يحبس جوارحه أن تذهب إلى أماكن المعصية، إلى الأماكن التي لا يريدها الله سبحانه وتعالى. يحبس هذه الجوارح أن تزني، يحبس هذه الجوارح أن تذهب إلى أماكن المعصية، يحبسها أن تضرب. وحبس النفس وحبس اللسان عن الشكوى، أن يشكو الآخرين، كما قال الإمام القيم: الإنسان عندما يشكو الآخرين فكأنما يشكو الله للناس. عندما يشكو عن مرضه وعما أصابه من المصائب والبلايا فكأنه يشكو الله للناس. والأصل أن المؤمن من ملوك الآخرة يصبر ويحتسب ولا يشكو لأحد، إنما يحتسب هذا الأمر لله سبحانه وتعالى. يصبر ويحبس النفس عن شهوتها لأن تقول ما أصابها من مصائب، ويحتسب ذلك عند ربه سبحانه وتعالى. إذن يحبس اللسان عن الشكوى. وهو أيضا يشمل حبس النفس عن الجزع والتسخط عندما يأتي البلاء، يحبسها عن تسخط عن قدر الله، بل يرضى ويستسلم استسلاما كاملا لقدر الله سبحانه وتعالى، يستسلم استسلاما كاملا لقدر الله سبحانه وتعالى، ولا يتسخط القدر أبدا، إنما يعلم أنه عبد، عبد محض لرب العالمين، وليس من شيمة العبد أن يعترض على سيده أبدا، ويقر في نفسه وفي خلده وفي دمائه أن الله سبحانه وتعالى لا يقدر إلا الخير، وإن بدا في ظاهر الأمر أنه شر، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. هذا شعاره، هذه رايته، يتذكر دائما أن الله لا يقدر إلا الخير، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فيستسلم استسلاما كاملا للقدر، ويستيقن أن هذا خير له بإذن الله تعالى. ويحبس الجوارح، أي يشمل حبس الجوارح عن الظلم واللطم عندما تحل المصائب وغيرها من شق الجيوب وضرب الآخرين والابتعاد عن العبادة والامساك عن الخير، كل ذلك من الصبر، أن يصبر الإنسان، أن يحبس نفسه وجوارحه ولسانه عن الاعتراض عن قدر الله سبحانه وتعالى أو التحدث عن البلوى. إنما يحتسب ذلك عند الله سبحانه وتعالى عندما تستقر في نفسه أنه مأجور لا محالة على هذا الأمر. ما يصيب المسلم من وصب ولا نصب ولا هم ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه. أما أنواعه فهو على ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصيته، وصبر على أقداره. وهكذا يتقلب ملوك الآخرة بهذه الأنواع في حياتهم كلها، يصبرون على طاعة الله، يصبرون على طاعة الله، يصبرون على الجوع في رمضان والجوع في صيام النوافل، ويصبرون على الماء البارد في الليالي الشاتية وهم يتوضؤون، ويصبرون على شدة قيام الليل إنه أشد وطئا وأقوى مقيلا، ويصبرون على يعني الجهاد في سبيل الله وهي طاعة شاقة عن النفس. وهكذا بقية أنواع الطاعات، يصبرون على طاعة الله، يصبرون عن غض البصر عن النساء، ويصبرون إذا ظلمهم الناس، ويصبرون في كل أمر شاق عن النفس من طاعة الله سبحانه وتعالى، ويصبرون عن معصيته، قد يكون عزابا غير متزوجين ويتعرضون إلى فتنة النساء فيصبرون عليها، ويصبرون عن أخذ المال وهم أكثر الناس حاجة له، لأنهم يعلمون أنه إذا أخذوا المال بالحرام عاقبهم الله وطردهم من زمرة ملوك الآخرة، فيصبرون عن معصيته، ويصبرون على أقداره، لا يتسخطون القدر ولا يشتكون إلى الناس، إنما يستسلمون استسلاما كاملا لقدر الله سبحانه وتعالى. وأرفع هذه الأنواع الصبر عن معصيته، لأنه اختيار، لأنه اختيار، عندما يأتي القدر هو ليس مختارا، ولكن المعصية هو مختار فيها، يستطيع أن يقترف أو لا يقترف، لذلك هي أرفع أنواع الصبر. يقول الإمام تيمية رضي الله عنه: كان صبر يوسف عن مطاوعة امرأة العزيز على شأنها أكمل من صبره على إلقاء إخوته له في الجبر وبيعه وتفريقهم بينه وبين أبيه، فإن هذه أمور جرت عليه بغير اختياره ولا كسب له فيها، وليس العبد فيها حيلة غير الصبر. وأما صبره عن المعصية فالصبر اختيار ورضا ومحاربة للنفس، ولا سيما مع الأسباب التي تقوى معها دواعي الموافقة، أي العوامل المساعدة لاقتراف المعصية. إذن هؤلاء بما صبروا يلقون الغرفة بما صبروا، هذه الصفة التي تحدثنا عنها الحادي عشر، أعطاهم الله الجنة بما صبر. يقول الإمام الرازي: ذكر الصبر ولم يذكر المصبور عنه، ليعم كل نوع فيدخل فيه، صبرهم على مشاق التفكر والاستدلال في معرفة الله تعالى، وصبرهم على مشاق الطاعات، وصبرهم على مشاق ترك الشهوات، وصبرهم على مشاق أذى المشركين، وصبرهم على مشاق الجهاد والفقر، وصبرهم على رياضة النفس. وبعد أن تجولنا في حدائق سورة الفرقان وسورة آل عمران من زهرة إلى زهرة من صفات ملوك الآخرة، يختم الله تعالى هذه الصفات في سورة الفرقان بقوله تعالى: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. يجزون الغرفة، هذا هو نهاية المطاف، جزاؤهم الجنة وهم لما عملوا له، هذا الشيء الذي عملوا له، رضا الله والجنة. يقول الإمام الرازي: والغرفة في اللغة العلية، وكل بناء عال فهو غرفة، والمراد به الدرجات العالية. وقال المفسرون: الغرفة اسم الجنة، فالمعنى يجزون الجنة وهي جنات كثيرة. ويقول الإمام القرطبي: والغرفة الدرجة العالية، وهي أعلى منازل الجنة وأفضلها، كما أن الغرفة أعلى مساكن الدنيا. إذن أعطاهم الله الجنة، أعطاهم ما يريدون، هذه هي الجنة. أما عن سعة أبوابها فقد روى البخاري ومسلم في صحيحهما قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين المصراعين من مصارع الجنة كما بين مكة وحمير، أي كما بين مكة واليمن، أو كما بين مكة وبصرة، أي كما بين مكة والشام، وليأتين عليه يوم وإنه كغيظ، أي يأتي يوم. هذه السعة العظيمة من مكة إلى اليمن أو من مكة إلى الشام، يأتي يوم وهو كغيظ، أي مزدحم لشدة الازدحام عليه وكثرة الناس الداخلين عليه، جعل الله منهم بإذن الله تعالى. أبوابها فوق بعض، وكلما علت اتسعت، أبواب الجنة كلما علت اتسعت، أبوابها فوق بعض، بينما أبواب النار والعياذ بالله أسفل بعض. وجاء في تربة الجنة أن ملاطها من المسك الأذفر، من الطيب، المسك ملاطها أي طينها من المسك الأذفر، وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت أي الحصى حصاها من اللؤلؤ والياقوت، وترابها من الزعفران. هذا الزعفران، هذه المادة التي تباع بأغلى الأسعار، يكون تراب الجنة كله من الزعفران. الله أكبر. لنتخيل معا كيف تطأ أقدامنا هذا التراب من الزعفران، وهذه الحصبة اللآلئ والياقوت، ونطأ الطين الذي من أفضل أنواع المسك والعطور، غرفها كما روى الإمام أحمد في إسناد صحيح: إن في الجنة غرفة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله لمن أطعم الطعام وألان الكلام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام، جعل الله من أهلها. أما ثمارها وطوفها دانية، فاكهة ونخل ورمان، وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خادم. فقط الأسماء، فواكه الدنيا وفاكه الآخرة تلتقي فقط بالأسماء، أما الأحجام تختلف تماما. إذا كانت الرمانة ليس يوم القيامة وليس في الجنة، إنما عندما ينزل عيسى عليه السلام ويحكم الناس ويموت الكفار كلهم، يأذن الله سبحانه وتعالى الأرض بإخراج بركاته فتخرج بركاتها، فيكون قحف الرمانة أي نصف الرمانة يغطي العصابة من الرجال كما جاء في الحديث الصحيح، أي يغطي 40 رجل. فكيف برمانة الجنة؟ وأتوا بهم متشابه، فقط تلتقي الأسماء، فقط تتشابه الأسماء، أما الأحجام والأشكال والطعم يختلف تماما، لا يخطر على بال بشر. وأتوا بهم متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. إذا نزع ثمرة في الجنة عادت مكانها أخرى. أما حورياتها كما جاء في الطبراني: لو اطلعت امرأة من نساء أهل الجنة إلى الأرض لملأت بينهما ريحة ولأضاءت ما بينهما، ولتاجها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. أما خيامها كما جاء في حديث البخاري ومسلم: إن العبد المؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤ مجوفة، طولها 60 ميلا، للعبد المؤمن فيها أهلون فيطوف عليهم لا يرى بعضهم بعضا، وهن دائما مشتاقات لأزواجهن، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور: لا تؤذيه، قاتلك الله، فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إليه. فهم يعيشون معنا في الدنيا ولكن قلوبهم وأرواحهم ملتصقة في الآخرة، ملتصقة في الجنان مع الحوريات ومع المسك ومع الحصباء التي من اللؤلؤ ومع القصور التي طابوقة من فضة وطابوقة من ذهب. أرواحهم هناك وأجسادهم تدب في الأرض ولا يلبثون، يوشكون أن يغادرون إلى من الدنيا ليستقرون على عروشهم في الآخرة. أخوتي الأحبة، أخواتي الفاضلات، هذه طائفة من صفات ملوك الآخرة، ليست جميع الصفات، إنما أبرز الصفات والتي جاءت في سورة الفرقان وآل عمران. نسأل الله أن نكون من ملوك الآخرة، وأن يتغمدنا الله برحمة منه، وأن يختم بالصالحات يا أحب. وفي الختام نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا، إنه سميع مجيب الدعاء. ونود أن نلفت انتباهكم إلى أن جميع الحقوق محفوظة، مع تحيات قرطبة للإنتاج الفني، الرياض، هاتف 479-13-23، فاكس 473-0055. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.